فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وانفضن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة صدق الله العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكانت خير استفتاح لهذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لأسماع حضراتكم من رحاب مسجد المدبول ببركة الحاج بحي المرج بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن مع هذه الكلمة الإيمانية المباركة يقدمها الشيخ سليمان.